تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: كيفية إبرام العقود من الناحية الشرعية بواسطة الآلات الحديثة كالهاتف أو البرقية أو اللاسلكي أو الإيميل أو الفاكس وما إلى ذلك، ما حكمها؟ نرجو البيان والتوضيح. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيما يتعلق بكيفية إبرام التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول والإيميل واللاسلكي والفاكس ونحوها، فنقول إن الفقهاء وإن اشترطوا اتحاد مجلس العقد المطلوب في كل عقد، فليس المراد من اتحاد هذا المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف بصفة عامة أو اللاسلكي أو بالمراسلة التي هي الكتابة. وإنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فمجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد. وعن هذا كما قال الفقهاء إن المجلس يجمع المتفرقات، وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإذا انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس. ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التليكس أو الفاكس ونحوها هو مجلس تبليغ الرسالة أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار الفاكس أو التليكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل في المجلس. فإذا تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد العقد. ومجلس التعاقد بين غائبين هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة أو المحادثة الهاتفية، لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتليكس والفاكس أو الإيميل ونحوه. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها. فضيلة الدكتور عبد المنعم، وقعت السؤال الجواز من عدمه. نعم. ونرى أن الكثير من التجارة في العالم تتم من خلال الإيميل ومن خلال الفاكس ومن خلال الوسائل الحديثة. نعم. فجمهور العلماء أن مجلس التعاقد هو المجلس الذي يكون فيه كل طرف من أطراف هذه العلاقة مقبل على الآخر ومنتبه، بحيث لا ينصرف إلى كلام آخر ما دام كل منهما ينتبه للآخر ويستمع إلى إجابة الآخر أو قبوله، هذا هو مجلس التعاقد، ويصح التعاقد في هذه الحالة وإن لم يكن بين حاضرين. فهذه الوسائل تعبر عن التقارب بين الحاضرين، والفقه الإسلامي يتسع لكل مستجدات العصر ولكل الوسائل التي يتم التعبير بها عن الإرادة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة نجاة جاد الحق من مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، تقول في رسالتها: ما هي كيفية صلاة الجنازة؟ وكثيرا ما أرى الإمام يسلم تسليمة واحدة، وهناك من يسلم تسليمتين، فما الصواب وما الصحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فللمسلم على المسلم حقوق عديدة كلها ترجع إلى ترسيخ العلاقة بين أبناء المجتمع المسلم، وهذه الحقوق لا تقف على حال حياته بل تتجاوزه إلى ما بعد الممات، فيشمل ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه إلى غير ذلك. والواقع أن الصلاة على المتوفى إنما هي دعاء وشفاعة من أحبائه وإخوانه ومن يشهدون الصلاة عليه، حيث يسألون الله له المغفرة والقبول. وقد ورد في الصلاة على الجنازة فضل كثير، فمن الأحاديث في ذلك: من صلى على ميت كان له قيراط، ومن شيعه كان له قيراطان، والقيراط عند الله تبارك وتعالى من الأجر له عظمه وله منزلته. هذا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة تبين أحكام هذه الصلاة. فالذي عليه الجمهور من العلماء أن هذه الصلاة إنما هي أربع تكبيرات فقط، وهذه التكبيرات الأربع اختلف العلماء بناء على ما ورد أيضا، هل يأتي المسلم أو يأتي المصلي بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة؟ منهم من قال ذلك، ومنهم من قال إنما يأتي بعد التكبيرة الأولى بدعاء الاستفتاح، أما التكبيرة الثانية فيصلي فيها المصلي على الميت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يختار الصيغة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما التكبيرة الثالثة يدعو فيها المصلي على الميت يدعو فيها للمتوفى، والأفضل أيضا أن يلتزم بالمأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول إن المصلي يدعو عقيب ذلك لنفسه ولسائر المسلمين، والتكبيرة الرابعة يسلم بعدها مباشرة، ومنهم من قال يؤخر الدعاء للمسلمين ويؤخر كذلك الدعاء لنفسه لما بعد التكبيرة الرابعة إلى آخره. كما أن الأحاديث ورد فيها أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يفيد تعدد السلام وما يفيد أنه سلام واحد، وقد اختار جمع من الفقهاء هذا واختار آخرون هذا. إذن فالأمر فيه سعة، فإذا سلم المصلي سلاما واحدا مكتفيا به عن يمينه فله ذلك، وإذا سلم عن يمينه وعن يساره كما هو المعروف عندنا فله ذلك. فضيلة الدكتور أبو بكر يحيى، البعض يرفع يديه نعم. إلى أذنيه نعم. عند التكبيرات الأربع نعم. والبعض لا يرفع يديه إنما يكتفي بالتكبير فقط، فما نعم. الصواب وما الصحيح؟ هذا أيضا من المواضع التي اختلف العلماء فيها. العلماء اتفقوا على رفع اليدين بحذاء الأذنين عند التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الدخول في الصلاة، أما ما بعد ذلك من التكبيرات الأخرى فقد اختلف العلماء في مد اليدين إلى الأذنين أو عدم مدهما إلى الأذنين، كما اختلفوا كذلك في مسألة رفع الصوت بالتكبير وعدم رفع الصوت بالتكبير.